الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله من المؤمنين والمهاجرين سورة البقرة وحدث فيها نسخ، نسخ لكثير من الآيات لفظا لفظا وحكما، ومنها ما بقي حكما ونسخ لفظا. فسورة الأحزاب 73 آية، فلما تبلغ سورة البقرة يعني 287 آية، مش كده؟ 286 آية. فانظر كيف نسخ من الآيات، والآية الشيخ والشيخة إذا زنى يفرجوهما البتة هكذا من الله، هذه نسخة طاهرة بقيت حكما في حكم الرجل في حق المحصن إذا زنى، يعني من نكح وغطف في نكح صحيح ثم زنى فإن حكمه الرجل. بينت ذلك هذه الآية التي نسخت لفظا بقيت حكما، كذا أيضا السنة. يقول الله سبحانه وتعالى مفتتحا السورة: يا أيها النبي اتق الله، يا أيها النبي اتق الله، ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما حكيما. هذا تنبيه للأعلى على الأدنى، يعني إذا قيل للنبي صلى الله عليه وسلم اتق الله هو أتقانا وأعلانا قدرا وأفضل الخليقة صلوات الله وسلامه عليه، إذن فما دونه أولى وأحرى بتقوى الله سبحانه وتعالى. فإذا كان الله عز وجل يقول نبي صلى الله عليه وسلم يا أيها النبي اتق الله، إذن فنحن أولى بهذا الخطاب أن نتقي الله سبحانه وتعالى. قال طارق بن حبيب: التقوى أن تعمل بطاعة الله على نور من الله، يعني الدليل، تعمل بطاعة الله بدليل، وهذا الدليل هو الاتباع. العبادة تكون بدليل، فالأصل في العبادة الحافظ، أصل في العبادة الحافظ. مش واحد يقول أنا أعمل اللي أنا عايزه وأنا بعمل حاجة غلط، أنا بتعبد، أنا بعمل خير. الأصل في الحفظ وليس الإباحة، العادات الأصل فيها الإباحة، فتعمل ما تعملش دي الإباحة، لكن العبادة الأصل فيها الحفظ، فلا تعمل عبادة إلا بدليل، ولا تتعبد لله عز وجل إلا بدليل. هذا هو اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، وأن تترك معصية الله على نور من الله أيضا بدليل، أن تترك معصية الله على نور من الله مخافة عذاب الله. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، ولا تطع الكافرين والمنافقين. فالكافر أي الكافر الأصلي هذا معلوم، والمنافق هم من جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا، وهذا المنافق الذي يبطن الكفر ويظهر الإسلام. وهذا طبعا النبي صلى الله عليه وسلم أطلعه الله عليهم، أن نحن أن لنا نحن بهم. كيف نعرف ذلك؟ قال الله سبحانه وتعالى: ولا تعرفنهم في لحن القول، ولتعرفنهم في لحن القول. أما المنافق إذا أظهر ما في قلبه فيدعى زنديقا، فالزنديق هو المنافق الذي يظهر ما في باطنه من نفاق. فمثل هذا لا يطاع، يعني لا تستشره ولا تسمع منه، لا تستشره ولا تسمع منه. لكن هل يجوز بيعته؟ هل يجوز مشاركته؟ هل يجوز إن طلب منا إعانة في الخير أن نعينه؟ إن طلب منا أن ننصر مظلوما أن ننصره ونطيعه في ذلك أم لا؟ عارف السؤال ده؟ رجل كافر رجل منافق معروف بعدائه للدين، كافر أصل، عدو لله، عدو الإسلام والمسلمين. إذا طلب منا أن نعينه في حق أو أن نكون حلفا نصرة المظلوم ودفع الظالم أو أي أمر في تعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى، هل يجاب إلى ذلك أم لا؟ الجواب نعم، يجاب إلى ذلك. أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لقد دعيت، لقد شهدت مع أمتي حلفا لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبته. وهذا كان قبل الإسلام، وهذا الحلف هو الحلف الذي تجمع فيه بعض مشرك قريش قبل الإسلام وتحالفوا فيما بينهم وتعاقدوا على نصرة المظلوم. فقال صلى الله عليه وسلم: لو دعيت إلى مثله في الإسلام لأجبت. يعني لو دعي صلى الله عليه وسلم إلى حلف لنصرة المظلوم أو لما فيه من إعانة على طاعة الله عز وجل أو لتعظيم حرمات الله سبحانه وتعالى لأجبت. وكذا أيضا النبي صلى الله عليه وسلم كان في حلفه قبيلة خزاعة، كانت قبيلة مشركة، وكان موضع نصح للنبي صلى الله عليه وسلم. كذا أيضا استأجر النبي صلى الله عليه وسلم رجلا مشركا من بني الدين هاديا خريبا في الهجرة، وقال صلى الله عليه وسلم في يوم الحديبية: والذي نفسي بيده لو سألوني خطة يعظمون بها حرمات الله عز وجل لأجبتهم إليه. يعني لو سألوا النهاردة أي شيء في تعظيم حرمات الله لأجبتهم إليه. وهذا لا يدخل في الموالاة المحرمة ولا في الموالاة الكفرية، لا يدخل في ذلك، إنما هذا يدخل في باب المعروف، في باب المعروف ومن نصرة الحق ونصرة المظلوم. ولا تطع الكافرين والمنافقين. هل ممكن انت تجلس مع كافر تتشاور معه تتكلم معه تحادثه؟ هل ممكن او مش ممكن؟ هل هذا يضاد الموالاة؟ هل هذا يضاد الموالاة المحرمة او الكفرية، او ده من الموالاة الكفرية والمحرمة؟ لا طبعا. الرسول عليه الصلاة والسلام ألم يفاوضه صهيب بن عمرو بن مشرك، فاوضه في صحب الحديبية، والنبي صلى الله عليه وسلم أقام معه جدلا، بل وتنازل النبي صلى الله عليه وسلم عن بعض الأمور التي رأى فيها أنها من باب يعني تحصيل المصلحة الأعلى بدفع هذه المصلحة الأدنى. فعل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، وكذلك أيضا ليدفع النبي صلى الله عليه وسلم عن أهل المدينة في يوم الأحزاب، أراد أن يدفع بعض القبائل وأراد أن يعطيهم شطر ثمار المدينة حتى يرجعوا عن الأحزاب، كلها من باب تحصيل المصالح ودفع الشر عن المسلمين. فالمسائل دي مسائل مهمة جدا، إن الإخوة ده من الباب مهم جدا، إخوة تدرس الولاء والبراء، قضية الولاء والبراء، من نوالي، من نعادي، وما هو من الولاء، ما هو من الموالاة وما ليس من الموالاة، ما هو من الموالاة وما ليس من الموالاة، الأمور تدرس جيدا حتى لا تخبطت الأمور. لأننا نجد اليوم بعض الناس يقول لك مجرد إن أنت جلست معاه كده أنت وليده. فين بقى ومن يتولاه منكم فإنه منهم، إن أنت كده ومن يتولاه منكم فإنه منهم. دي جرأة، دي جرأة شديدة جدا. يقول ده جرم على كتاب الله وجرم على حديث النبي عليه الصلاة والسلام أنه يفسر الآية هواه أو أنه ينزل الآية على غير منازله. فليس معنى الجلوس مع كافر يعني مع أنك تقعد لو تعيد لا بالدين الإسلام لا أجبت حلف تعمل حلف مع ناس كفار لنصرة المظلوم يعني تقعد معاه يعني هتشاور معاه يعني تاخد معاهم اتفاقات يعني واحد اثنين ثلاثة أربعة. الكل ده إيه؟ كل ده ما هو ده من الجلوس معه هذا جلوس معه فهذا ليس من الموالاة في شيء هذا ليس من الموالاة في شيء. أما الجرأة على تفسير آيات الله عز وجل وتنزيل النصوص على غير منازلها هذا أمر عظيم جدا الناس الله عارفين. والهوى يعمي المصيب الهوى يعمي بصاحبه أكثر من ذلك. فصاحب البدعة ما الذي أهلكه في بدعته؟ الهوى. وقد يدخل شيء من المعاداة يدخل شيء من المعاداة أو شيء من حفظ النفس فيهلك صاحبه الناس الله عافية والسلام. فمثل هذه الأمور من ينبغي أن تفهم جيدا. يقول سبحانه وتعالى ولا تطع الكافرين والمنافقين يعني لا تسمع منهم ولا تستشيرهم إن الله كان عليما حكيما سبحانه وتعالى إن الله كان عليما حكيما. إذن فالله سبحانه وتعالى يعلم الله أعلم بأعدائكم ربنا سبحانه وتعالى طالما هو أعلم بأعدائنا منا وأعلم بما في بواطن النفوس فإذا أمرنا بأمر أو نهانا عن شيء امتثلنا. ربنا هنا ولا تطع الكافرين والمنافقين يبقى إيه ربنا سبحانه وتعالى أعلم بما في نفوسهم وأعلم بما في قلوبهم تجاهنا. وفي هذه الحالة في الحالة دي تعمل إيه بقى؟ خلاص اسمع كلام ربنا سبحانه وتعالى والله أعلم بأعدائكم ولا تطع الكافرين والمنافقين إن الله كان عليما كان عليما ولم يزل عليما سبحانه وتعالى حكيما يضع الأمور سبحانه وتعالى في مواضعها اللائقة بها وحكيم في أقواله وأفعاله. واتبع ما يوحى إليك من ربك فإذا لا تطع الكافرين والمنافقين ولا تطع أصحاب الهوى أيضا واتبع ما يوحى إليك من ربك. خلي بالك من ربك خلي بالك المعركة دايما المعركة دايما بين اتباع شرع واتباع هوى. المعركة دايما بين الاثنين دول. قال الله سبحانه وتعالى اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم ولا تتبعوا من دونه أولياء. يبقى إيه اللي ضد الشرع الوحي؟ الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. إنما في اتباع الوحي اتباع رب هداية إلى صراط الله المستقيم. فخلي بالكوا دايما المعركة بين الاثنين في اللي عايزك تتبع الوحي في اللي عايزك تتبع الهوى. فماذا تفعل أنت؟ يقول سبحانه اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم. يقول الله سبحانه وتعالى النبي صلى الله عليه وسلم ونحن أولى بذلك من باب الأولى والأحرى واتبع ما يوحى إليك من ربك القرآن والسنة. إن السنة وحي إن الله كان بما تعملون خبيرا سبحانه وتعالى يعني لا تخفى عليه خافية. إن الله كان بما تعملون خبيرا. ودي النجاة دايما عود نفسك دايما عود نفسك التجرد. إذا أردت أن تعرف حقا تجرد له إذا تجرد يعني تجرد من الهوى تجرد من أي خلفية سابقة ثم تجرد لمعرفة الحق بدليله يعني ابحث عن الدليل وتجرد له. لو صدقت في طلبك صدقك الله أعرف كده لو صدقت في طلبك صدقك الله. ساعات الإنسان يقعد يدور على مسألة ممكن تقعد في المسألة دي فترة كده جدا متلاقاش وممكن ممكن سبحان الله بمجرد ما تفتح الكتاب كده حتى لو تفتحه كده كده بدون تحديد مسبق انت عايز ان مصحح تلاقي ربنا سبحانه وتعالى يوفقك كده تلاقي بتفتح على الصفحة والمعلومة اللي انت عايزها وربنا سبحانه وتعالى يهدي من يشاء ويوفق من يشاء طلب منه سبحانه وتعالى فمهم جدا جدا التجرد والإخلاص لله سبحانه وتعالى فمن صدق الله صدق ومن أخلص خلص الله عز وجل خلص الله من الهوى خلص الله عز وجل من أتباع الشياطين إلى آخر ذلك خلص الله سبحانه وتعالى ووفقه لما يحب ويرضى إن الله كان بما تعملون خبيرا وتوكل على الله يعني في جميع أمورك وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا توكل على الله يعني إيه توكل على الله تأمر طبعا والتوكل على الله فريضة أوائل تقي وتوكل على الله يعني بعد أخذك بالأسباب طبعا التوكل ده المصاحب جميع المراحل يعني وانا باخد بالسبب انا بتوكل على الله سبحانه وتعالى شوف بص يعني وانا باخد بالسبب تتوكل يبقى اخد بالسبب تتوكل على الله سبحانه وتعالى ثم ثقه به عز وجل واعتمادا انه سبحانه وتعالى يقدر لي الخير يقدر لي الخير سواء الامر ده حصل او ما حصلش او لو ما حصلش كده الخير برضه وانا خدت الاسباب في الموضوع ده وما حصلش يبقى ده خير ليه؟ مش شرط الخير من الحاجه اللي انت شايفها بتحصل لان الله يعلم ونحن لا نعلم وبالتالي نتوكل على الله ونفوض امورنا اليه وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا سبحانه وتعالى وكفى بالله وكيلا لمن توكل عليه واناب اليه سبحانه وتعالى ثم يذكر الله عز وجل حكما حكما شرعيا كان هذا الحكم فاشيا في الجاهلين شوف كده الاسلام شوف الدعوه طلعت الدعوه من الايات شوف الاسلام بيقضي على امور الجاهليه الفاشيه ازاي ولذلك القران من سنته في تحريم الامور الفاشيه ومعالجتها التدريج شوف ربنا سبحانه وتعالى هيحرم شيء دلوقتي قعد كم سنة المسلمين قعدوا في كم سنة 13 سنة وغزوة الأحزاب دي كانت سنة كام خمسة كم سنة 18 سنة 18 سنة شوف ربنا سبحانه وتعالى هيحرم حكم والحكم ده كان فاشي في المجتمعات الجاهلية بل وبقي 18 سنة بعد نور الإسلام لكن خلاص النفوس يعني صارت قابلة لأي حكم من أحكام الإسلام لكن ما فيش حاجة طبعا في بعد ما الأحكام توطدت وبعد ما الدين تم إن حاجة اسمها تدرج في تدرج يعني في تدرج في الامور المباحه مثلا او في امور التعليم لكن ما فيش مثلا تقول لي ان الحجاب ده فريضه وتقول لي تيجي تقول لي تتدرج معاه مثلا البسها ولا البسها شرط النهارده بكره البسي مش عارف طرحه بكره البسي كذا كذا ممكن تتدرج مع بنت صغيره لحد ما تكبر عشان تعودها واحده واحده لان هي لسه مش مخاطبه بالحجاب تعتادة زي بالظبط الصلاة زي الصيام تعتادة لكن طالما بلغت لابد ان تعرف حكم ربنا سبحانه وتعالى لان خلاص الدين تم والاحكام استقرت فمثل في مثل هذه الحالة ففي مثل هذه الحالة يبقى عندئذ مفيش حاجة اسمها ايه؟ تدرج في الاحكام الشرعية طيب شوف بقى نيجي نشوف الاسلام عالج المسألة دي مسألة ايه؟ تحريم التبني تحريم التبني التبني ده كان فاشل جدا بل ده كمان كان اي يعني كان عندهم نوع كان بيسموه الزواج. المرأة كان المرأة المغي كان يأكل رغد من الرجال فيدخلون عليها حتى إذا وضعت حملت وضع تدعوهم يجي شوية الرجال وتقول لهم قد علمتم ما كان منكم وإن هذا الولد ولدك يا فلان ويأخذ فرحانه مع إن إيه تكاد واحد دخل على هذه المرأة البغيه ويأخذ فرحانه مبسوط إن هو ينسب لها وكان هذا الأمر متفشين جدا والنبي صلى الله عليه وسلم لما تزوج خديجة رضي الله عنها أهدت له غلاما لها هو زيد ابن حارثة رضي الله عنه فالرسول صلى الله عليه وسلم اعتق وتبناه وصار يدعى في الجاهلية زيد ابن محمد وفضل على كده شوف لحد امتى فضل على كده زيد ابن محمد صلى الله عليه وسلم والرسول صلى الله عليه وسلم زوجه من ابنة عمتي هي زينب بنت جحش رضي الله عنها زوجه منها وعلى ايه ده ايه ابنه وربنا سبحانه وتعالى اعلم نبيه صلى الله عليه وسلم ان بحكم شرعي ان ده الدعي الدعي اللي هو الابن المتبني ان ربنا سبحانه وتعالى سيحرم ذلك وان الولد من التبني اذا طلق امراته فيجوز لمدعي ان يتزوجها والحكم ده يكون في شخص النبي عليه الصلاه والسلام كما نرى في هذه الصوره فربنا سبحانه وتعالى شو بيوضح ازاي عشان يحرم الامر ده حطقه ازاي نعرف نقنع اللي قدامنا يعني مثلا اتكلم في امر الناس اللي قدامك دول الامر ده بالنسبه لهم مستقر ازاي انت كراجل خطيب كراجل داعيه تنقلهم من الاستقرار الخاطئ ده الى المفهوم الصحيح ازاي ده محتاج تفكير محتاج علم محتاج علم تجميع وتحضير كويس جدا للماده وبعد ما تحضر الماده كيفيه العرض ازاي اعرض ازاي انقل الناس دول من قناعاتهم دي الباطله وشيء تعشش في صدورهم انهم حق وباطل الى الحق الذي بالنسبه لهم عدو وغريب لان من جهل شيئا فهو عدو شوف ربنا سبحانه وتعالى يوضح ازاي التوطئه دي بدا ربنا سبحانه وتعالى الاول بامر حسي وبعدين دخل في امر معنوي ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه استحالة في واحد في قلبين في جوفه بل هو قلب واحد قلب واحد وما جعل أزواجكم اللاتي تظاهرون منهن أمهاتكم يعني واحد يقول لمراته أنت علي كظهر أمي بقت مراته دي أمه؟ مش أمي يعني مجرد القول كده مجرد القول ده أنت علي كظهر أمي بقت زوجتي أمه؟ لا طبعا يبقى زي ما فيش إنسان له قلبان في جوفه كذلك أيضا ليس الزوجة التي يظاهر منها زوجها ويقول لها أنت علي كظهر أمي بأمي كذلك وما جعل أدعياءكم أبناءكم هو ده المقصود بالنافيه هو ده المقصود الحكم هنا يبقى زي ما مفيش انسان له قلبين في جوفه استحاله ولا الراجل اللي بيقول لزوجته انت لك ظهر ام تبقى كده مجرد قول كده امه كذلك ايضا وما جعل أدعياءكم أبناءكم، يعني ليس مجرد القول وادعاء أن فلانا ابني يصير ابنا حقيقيا، ده مش ابن حقيقة، إنما هو ابن أبيه من الصلب، أبوه الحقيقي اللي هو ده ينسب إليه وده من صلبه، مش هو اللي دعاه، ده واحد تاني. يبقى مش مجرد القول إن فلان ابن من التبني يخليه حقيقة إن هو ابنك، زي ما الراجل اللي بيقول لمراته أنت عليك كظهر أمي، مش مجرد القول ده خلاها إيه؟ خلاها أمه. ونفس الحكاية، مش مجرد ادعاءكم وما جعل أدعياءكم أبناءكم، ادعي اللي هو الابن من التبني، ما انت بتدعيه، تدعي قولا، ده ابني ابن من التبني، بس ده قول مش حقيقة. الحقيقة ان ده ابوه اللي هو ولده، ابوه ده اللي هو ابنه ده من صلبه، وليس هو الذي ادعاه. فما يمكن ابدا بمجرد هذا القول يصير ايه؟ يصير ابنا حقيقيا. شوف ربنا يقول ايه؟ ما جعل الله الرجل من قلبين، دي وسيله من وسائل التعليم الحديث، اخوذه من القران والسنه. احنا عندنا لو ندور في كتاب السنه وسائل التعليم الحديث ووسائل التعليم اللي بيسموها الحديثه دي، هنجد في القران مثلها واحسن منها. القران في السنه ان ايه؟ المحسوس، الاستدلال بالمحسوس على تثبيت المعنوي. حتى الحاجات بتلاقي ايه؟ مثلا في عين الاطفال الصغيرين يعلمون، فيجيب الحمار صوره حمار يكتبوا تحتها حمار محسوسه الولد، يبقى ايه؟ بتقول له حمار، لما تيجي تحط له صوره كده تقول له ده هذا حمار محسوس. المحسوس ايه؟ تنطبق صورته في الدين، يبقى محسوس مع معنوي يتعلم الولد. بعض الامور المعنويه لا تفهم الا بتوضيح امثله حسيه، يعني مثلا واحد بيشرح فقه فساعات ايه؟ عايز اوصل لك مساله، تلاقيني بديك كذا مثال، اقول لك مثلا لو ان رجلا فعل كذا، لو ان امرأة فعلت كذا وكذا وكذا وكذا، بديك اكتر من مثال عشان افهمك المعنى المعنوي اللي انت مش هتفهمه بدون الامثله. دي طريقة استخدام المحسوس لتوصيل المعنى المعنوي غير المفهوم، لتسهيله. مش ربنا يقول ايه؟ ما جعل الله لرجل من قلبين في جوفه، وما جعل أزواجكم اللائي تظاهرون منهن أمهاتكم، وما جعل أدعياءكم أبناءكم. هنا المقصود بالنفس. أما زي ما فيش إنسان له قلبين في جوفه، وزي ما الراجل بيقول لمراته أنت حرام عليك غير أمي، هي مش أمه، كذلك أيضا مش مجرد قولكم إن ده ابن من التبني، إن صار ابنك حقيقة، بل هو ابن أبيه من صلبه الله ولده. وهذه الآية نزلت في زيد بن حارثة رضي الله عنه، مولى النبي صلى الله عليه وسلم، فقد كان يدعى بزيد بن محمد صلى الله عليه وسلم، فأراد الله عز وجل قطع هذه النسبة، وقال سبحانه وتعالى في أحد السور: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، مش كده؟ ما كان محمد أبا أحد من رجالكم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين، كان الله بكل شيء عليم. يقول سبحانه: ذلكم قولكم بأفواهكم، ده مجرد قول إيه؟ باللسان، خالد من الحقيقة. ذلكم قولكم بأفواهكم، والله يقول الحق، يعني العدل، والعبد ينسب لأبيه لا ينسب لغير أبيه، لأن المسألة دي ترتب عليه ترتب عليها ميراث. فازاي واحد داعي ياخد ميراث أبنائه من الصلب؟ ده ظلم مش عدل. ده إنما العدل ادعوهم لآبائهم هو أقصر عند الله. وده عدل، ادعوهم لآبائهم هو أقصر عند الله. وده عدل، والله يقول الحق أي العدل. قاله سعيد بن جبير رحمه الله وهو يهدي السبيل، أي يرشد سبحانه وتعالى إلى الصراط المستقيم. قال غير واحد من المفسرين أنها نزلت في زيد بن حارثة رضي الله عنه. ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. إذن هذا ناسخ، هذا أمر ناسخ لما كان في ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب، يعني البعداء الغرباء من كلمة الجنوب، بمعنى الجنوب مأخوذة أيضا من البعد، لأن المني تباعد وخرج عن مكانه. فكلمة الأجنبي يعني البعيد أو الغير، عكس القريب. فلما يكون واحد من أقربائك، طبعا عايز أقول واحد مش من أقربائي، أو الأجنبي، يقال هذا الرجل من محارم المرأة، ويقال هذا الرجل أجنبي عنها، مش كده؟ فهنا يعني أقول بقى العلوم لأبائهم هذا أمر ناسخ لما كان ابتداء الإسلام من جواز ادعاء الأبناء الأجانب وهم الأدعياء. فأمر تعالى برد نسبهم إلى آبائهم في الحقيقة، وأن هذا هو العدل والقسط. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم ما كنا ندعوه إلا زيد بن محمد، حتى نزل القرآن ادعوهم لآبائهم هو أقسط عند الله. وقد كانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه، يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه. يعني إيه من كل وجه؟ يعني الابن ينفع إيه؟ ينفع يخلو بأمه ويخلو بأخته ويسافر بها، مش كده؟ فكانوا يعاملونهم معاملة الأبناء من كل وجه. ولهذا قالت سهلة بنت صهيب رضي الله عنها امرأة أبي حذيفة: يا رسول الله، إنا كنا ندعو سالما ابنا، يعني سالم مولى أبي حذيفة كانوا يدعونه ابنا، يعني ابن التبني. فلما طبعا نزل تحريم التبني فتقبل يدخل عليها. وإن الله قد أنزل ما أنزل، يعني في تحريم التبني، وإنه كان يدخل علي، وإني أجد في نفسي أبي حذيفة من ذلك شيئا. طبعا ده خلاص متحرم عليها، ده ما ينفعش مش متحرم عليها، متحرم عليه الدخول عليها، يعني ليس من محارمها وهو داعي. خلاص ربنا سبحانه وتعالى قال ادعوهم لآبائهم، إذا ما ينفعش يدخل عليها في وجود في غير وجود محرم ولا يخلو بها، طب تعمل ايه؟ قالت: واني اجد في نفس ابي حذيفه من ذلك شيء. فقال صلى الله عليه وسلم: ارضعيه تحرمي عليه، ارضعيه تحرمي عليه. وده حديث اخرجه مسلم. طبعا صحيح، دي المساله اللي بيسموها مساله ايه؟ رضاع الكبير. دي بس المسألة بيسموها رضاع الكريم. الراجح فيها أن رضاع الكريم تجوز يجوز لمثل هذه الحالة المخصوصة. فمن كان حاله يشبه حال سالم مولى أبي حذيفة فيجوز ذلك. مش كده؟ وطبعا ده بيحصل في المجتمع كتير جدا. ففي مثل هذه الحالة يجوز. طيب ازاي توضعه يعني؟ بعض الناس المتشكك في السنة يقول لك ازاي واحد كبير وترضعه وتكشف ثديه وترضعه؟ ليس من الحق واللزوم انها تكشف صدره، وانما لها ان تعصره في اناء. يعني لو عصر الثديه في اناء وانا ممهد اللبن ده وشربه ويحرم برضه وشربها، فده يحرم ايضا. لو شربه لحرم ايضا. فقال صلى الله عليه وسلم ارضعي تحرمي عليه. ولما لهذا لما نسخ هذا الحكم اباح الله تعالى زوجة الدعي هو ابن التبني، وتزوج رسول الله صلى الله عليه وسلم لزينب بنت جحش زوجة زيد بن حارثة رضي الله عنه. وقال سبحانه لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا. يعني إيه؟ زوجة الداعي ابن التبني قضى منها وطرا عند الله. فهنا في الحالة دي يجوز لأبي ابن التبني أن يتزوج أم لا؟ نعم يجوز. طيب اتفضل. مثلا سألت سؤالا، السؤال ده من كم سنة، بنت مات أبويها في حادثة وليس لها أحد إطلاقا من أقاربها، ملهاش حد خالص، تعمل إيه؟ والبنت دي عندها 9 سنين، تروح في الشارع ده؟ من يقوم عليها؟ من يقوم عليها في المجتمع بتاعنا؟ دي طيب خلاص ضاعت، لو تركت هكذا. طيب اذا لابد من اسره ان تضمها اليها، اسره اهل دين وصباح يضموها اليهم ولتربى في بيتهم. طيب الراجل لو خدها وقعد معاه في البيت في حرج، يعني تحل له اولاده الذكور يحلون له. طب والحل ايه؟ الحل الرضاع الكبير، ان لو ان زوجته بترضع ان هي ترضعها بهذه الطريقه اللي ذكرناها، مش كده؟ بحيث ان هي البنت موجودة تبقى بنتهم ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب كما قال صلى الله عليه وسلم. يبقى ده ابوها من الرضاع، امها من الرضاع، اخوها من الرضاع، اختها من الرضاع. فيبقى ده حل ايه؟ حل شرعي. وقال سبحانه وتعالى في آية التحريم وحلائل أبنائكم الذين من أصلابكم. شوف ربنا قال إيه؟ من أصلابكم، احتراز من زوجة الدعي أن زوجة محرمة على الأرض، زوجة الابن، زوجة الابن المحرمة على الأرض، أن إيه؟ من الصلب، ابن من الصلب، مجرد العقد تحرم عليه أبدا، مجرد العقد. طب والابن الداعي؟ لا طبعا، لو ابنه طلقها يجوز لابيه من التبني ان يتزوجها. طبعا التبني كده ايه؟ حكم ثبت انه ايه؟ حرام. ثبت خلاص، ثبت احكام الاسلام ان يجيش حد الوقت يقول أتبنى أجيب ولد وتبناه، وإنما إن هو يجوز يعني مثلا كرجل أمرأة لا ينجلان وأراد أن يربي أن يكون بشبه تبنى، معنى سيقولك عايزين نتبنى طفل، لك عايزين نروح من ملجأ نتبنى طفل، إنما أقول له إيه أنت هتجيب وتجيب وتربي فياخده ويربيه ويبقى معروف ان ده حتى لما يجي يسموه اسم عمل شهاده لاي اسم، اسم محمد عبد الله عبد الرحمن اي اسم وليس اسمه هو معروف ان دوت بيربيه فقط. وعند بقى هنخش بعد كده في احكام تانية ان هو لو كبر الولد وبلغ ولازم يربيه ولا يفهم كده لازم يفهم ده، اما التبني فهذا محرم. هل يجوز ان يدعى الغير ابنا على سبيل التكريم والتحبيب؟ فيجوز، ينفع واحد يقول مثلا ويقول مثلا يقول للشاب مثلا في مثل أولاد يقول له يا بني، هل يجوز ذلك أم لا؟ نعم، إذا كان على سبيل التحبيب وسبيل التكريم فلا بأس بذلك. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال قال بي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا بني يا بني. ينفع الزوج يقول له زوجته بنتي؟ لا يجوز. او يقول له يا بابا ولو على سبيل الإزهار. ماشي، الجد ده مش بنته ولا ده ابوها، انما اذا كان على سبيل عايز اركب اقول انا مثلا ابن عايز اكرمه يقول له يا سيدي وألفا سيدها ايه هذا الباب، مين سيدها ده؟ زوجها، فربنا سمى الزوج ايه سيدا في كتاب الله تعالى، عايز بقى تكرمه تقول له يا سيدي ماشي، لكن تقول له يا بابا او هو قال لها يا ماما او لها بنتي والكلام ده كله. لكن ان يكون ليدعو الغير من ابن على سبيل التكريم والتحبيب فنعم، ادعوهم لآبائهم هو أقصد عند الله، فإن لم تعلموا آبائهم عارفين كان أولادي طبعا كان بيجابي كان بي كان بيجاب العبيد دول من المجاهر زي دولة المماليك كده اللي جت كانت في مصر، كانت التجارة موجودة وكان وساعات كان بيتخطف الولد من أهلي ويجي يتباع في أسواق مصر وفي أسواق العراق مش حد يعرفه، حد يعرفه أب ويعرفه أم خطفه وصغير ويتباع في سوق العبيد، فده كان سوق موجودة ولا يجوز بيع حر ولا أكل ثمني كما قال صلى الله عليه وسلم، فكان بيحصل كده واخد بالك، وكان طبعا كان الأمر ده أمر عالمي، أمر بإيه الأرقاء دول والإماء أمر عالمي قبل الإسلام، ففي ناس ما كانش معروف مين أبائها ولا أمهاتها ولا عرفوا مين، فربنا يقول سبحانه وتعالى فإن لم تعلموا أبائها مش معروفين لها، فإخوانكم في الدين ومواليكم، فإخوانكم في الدين ومواليكم، فعندئذ يدعى بإيه؟ الأخ في الدين ويكون مولى، يعني يعتق سيده ويصير مولى، ومولى عما فاتهم من النسب، ولهذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم خرج من مكة عام عمرة القضاء تبعتهم ابنة حمزة تنادي، ابنة حمزة ابن عبد المطلب عم النبي صلى الله عليه وسلم، يا عم يا عم. فأخذها علي وقال لفاطمة: دونك ابنة عمك فاحتمليها، يعني خذي ابنة عمك فاحتمليها. فاختصم فيها علي وزيد وجعفر، ثلاثة كل واحد عايز ايه ياخدها، في ايهم يكفلها يعني ياخذها للكفاله، فكل ادلى بحجته. قال علي: انا احق بها وهي ابنه عمي. وقال زيد: ابنه اخي يعني من الرضاعه. قال جعفر بن ابي طالب: ابنه عمي وخالتها تحتي يعني اسماء بنت حميس، وخالتها تحتي يعني اسماء بنت حميس. جعفر بن ابي طالب قال: ابنه عمي وخالتها تحتي يعني اسماء بنت حميس. فقضى النبي صلى الله عليه وسلم لخالتها وقال: الخاله بمنزله الام، الخاله منزله الام. إلينا قضى بها المن لجعفر رضي الله عنه. قال لعلي: أنت مني وأنا منك. قال لجعفر: أشبهت خلقي وخلقي. قال لزيد: أنت أخونا ومولانا. سمع ربنا آية زيد بن حارثة رضي الله عنه قال: أنت أخونا ومولانا. وهذا رواه البخاري. ففي هذا الحديث أحكام كثيرة، من أحسنها أنه عليه الصلاة والسلام حكم بالحق وأرضى كلا من المتنازعين، وقال لزيد: أنت أخونا ومولانا. إذا حكم صلى الله عليه وسلم بالحق وبعد يرضي المتنازعين يعني بالكلام الطيب دون أن يكون فيه كذب. وقال لزيد: أنت أخونا مولانا، كما قال تعالى: فإخوانكم في الدين ومواليكم. ولا يجوز لأحد علم أباه أن ينتسب إلى غيره، هذا لا يجوز، لقوله صلى الله عليه وسلم: من ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر. إذا هنا ينسب نفسه لأبيه، ينسب نفسه للأبي، هذا لا يجوز طالما أنه يعلم. وهذا تشديد وتهديد وعيد وتأكيد في التبري من النسب المعني. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، يعني إذا وقع خطأ في النسبة نسبتم بعضهم إلى غير أبيهم خطأ بعد الاجتهاد واستفراغ موسى. والخطأ ربنا سبحانه وتعالى تجاوز عنه، كما قال سبحانه: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. فقول المؤمنين ثبت في صحيح مسلم أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: قال الله قد فعلت، قد فعلت. وربنا سبحانه وتعالى رفع عن الأمة الخطأ والنسيان وما استكبروا عليه. وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به، ولكن ما تعمدت قلوبكم. تعمد الباطل أتى بالإثم المؤخذة على من تعمد الباطل. وكان الله غفورا رحيما سبحانه وتعالى. النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجهم أمهاتهم. هذه الشفقة التي جعلها الله سبحانه وتعالى في قلب النبي صلى الله عليه وسلم على أمته، حتى أنه سبحانه وتعالى يعني شوف ربنا الشفقة على الشفقة التي جعلها في قلب النبي صلى الله عليه وسلم أولى بالمؤمنين من أنفسهم. تخيل أولى بالمؤمنين من أنفسهم. أشفق وأنصح لك النبي صلى الله عليه وسلم من نصحك لنفسك ومن شفقتك على نفسك صلى الله عليه وسلم. ولذلك في أمور النبي صلى الله عليه وسلم خشية أن تفرض على الأمة، خشية أن تفرض على الأمة، فكان صلى الله عليه وسلم يعمل إيش؟ شفقة على الأمة. فأنه يكون هكذا صلى الله عليه وسلم، فالنبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم. وهو أولى بهم صلى الله عليه وسلم من أنفسهم، وحكمه مقدم على اختيارهم لأنفسهم. قال الله سبحانه: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله ولده والناس أجمعين. طب نكتفي بهذا القدر حتى لأن الآية تاخذ وقت طويل في تفسيرها. إن شاء الله نستكمل هذا في الدرس القادم. أسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع لنا وإياكم ما قلنا وسمعنا. قول هذا وأستغفر الله لي ولكم سبحانه وتعالى. أشهد أن لا إله إلا الله وأستغفر الله.